وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيه له أن يطلقها إذا وجد نصا شرعيا أو اجتماعيا يطلقها، وقد يتمتع بها الأربع سنوات، هذا يقع مرارا وإن كان هذا نادر، فيجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات. فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات يطلقها؟ لا، يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد، فإذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام، فحينئذ يعود بها لأن ذلك خير. لا والله هذه ما تصلح هناك لسبب أو أكثر من سبب، نطلقها. عنا ليس الزواج كالزواج موجود عند النصارى، لا، الطلاق مرتان كإمساك معروف أو تسريب إحسان. فإذا الأمر كذلك، فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية، فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية، لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية، لأن له أن يطلقها متى شاء، فقد يعجل التطليق وقد يبطئ بالتطليق وقد لا يطلق مطلقا. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام مهم جدا لي أخي. سنعطيهم خبر أول. يلا بس أيوة. جدا جدا أرجو أن تسأله، هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟ إذا ما انتقض غسله لا، ليس من الضروري. والسلام عليكم. بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الأقصى، المسجد الصخرة، يعني في البيوت بيوت هذا أفتادي. طبعاً إذا كان مقصود من السؤال أن لا حفظ الصور التي لا أرواح، الجواب ليس كذلك، لكن إذا كان مقصود صورة عامة فنقول أن هذا مما يكره، بدون أرواح طبعا، لأنه من باب الزينة والزخارف اللي يعني لا يحض الإسلام على استعمال هذه الأمور، بخاصة إذا كان المعلق الشيء المعلق يتضمن شيئا لا يقره الشرع. هنا عندك نقطة مهمة جدا، بمعنى مسجد الصخرة، هي الصخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين، بالعكس هذا خطأ يعني لا يقر الإسلام. فحينما توضع صورة في بيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في ذلك، لا شك ان هذا خطا في خطا. هي بالنسبه للصخره، لما نترك الصخره الى مسجد الرسول عليه السلام علقنا هذه الصوره، نفس الشيء يقال بناء المسجد على هذه الصوره غير مشروع، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة، وهكذا فإن ضروري الابتعاد عن هذه الصورة. ثم في شيء آخر أستاذ، هذه الصور قبة الصخرة في طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة. وإحنا لا. لا الموجود الآن في الأسواق. هذا أمر آخر. طب هذا بجوز أستاذي؟ الله يهديك. لا. الصخرة ما شفت صورة لها إلا إذا كانت رسم رسم رسم بدون أي شيء. أو قصيرة عن جد. الصورة الضخمة للصخرة. هذا المنتوج. في الجواب ما عرفت إذا كان هناك كنائس وصبان فالأمر أحفظ. نعم.